نستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وما بعد، فتصدق الحديث كتاب الله تعالى أحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم من بعد، أخواتي وأخواتي الكرام، موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام. ولقد توقفنا في فترة شهر رمضان، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، أن يعفو عنا جميعا، وأن يغفر لنا جميعا، وأن يرحمنا جميعا أحياء وأمواتا. ونتقبل نقطتها في هذا الشهر الكريم. كنا وقفنا في كتاب بلوغ المرام، عند باب شروط الصلاة. انتهينا من باب الأذان، سندخل اليوم بإذن الله تعالى على باب شروط الصلاة. باب شروط الصلاة، والشروط وجمع شرط، وهو يأتي بمعنى العلامة في اللغة، ويجمع على شروط وشرائط. هذا بسكون الراء، شرط المايك واضع المايك والله ما ادري الصوت منخفض عند الكل. في حدث ميوت، حدث ميوت الصوت بسبب تغيير، بس مش مني بس. أي مش ده يا ماما، طيب الآن الصوت أفضل؟ أم أنزع المايك وأخليه مباشر؟ الصوت فيه صدى يقطع كمان، كل هذا في الصوت. لحظة، نعم، طيب لحظة، حاضر. مسألة، وإلا لو ما المجموعة رجع الرسائل على المجموعة خاصة بمنهج الفطرة، كل هذا في المنهج. وإلا قلت أنا في السنة أمس رجعني مجموعة قوية 6 جنيه، كان بلوغ المرام في مشقة، مجموعة جديدة سترجع للعمل في الأحكام. سننسق أجرك مع المجموعة، ليس موعده هنا. سننسق مع الموضوع، مع الموضوع، مع المجموعة. اسمعوا التسجيلات اللي بنزلها. كل هذا قلته أمس وأول أمس في التسجيلات. وفي الرسائل اللي بنزلها. أرجو الاهتمام بالسماع والمجموعة عشان ما نكرر كل ما ينزل على المجموعة. أرجو قراءته وسماعه جيد. أنا بحاول تباعاً أنزل رسائل سواء صوتي أو قراءة لأدرك الأخوات الجدد الذين هم يعني لسه ما يفهمون الدراسة والترتيب سيكون كيف حتى ما يحصل تشتيت له. اهتموا بالقراءة اللي بتنزل للأشياء والسماع اللي بينزل على المجموعة الخاصة. الصوت الآن جيد من ناحية التقطيع والصدى والارتفاع والانخفاض حتى نبدأ وما في إشكال عند البعض. طيب الحمد لله. نرجع إلى جزاكم الله خير. هو في بس أيضا على قناة العقيدة على التليجرام اللي مش بالنسبة له الزوم في إشكال على التليجرام قناة العقيدة في بس مباشر البعض بيدخل منها. نرجع إلى شروط الصلاة. وقلنا الشرط بسكون الراء بمعنى العلامة في اللغة يجمع على شروط وشرائط. وأيضا ياتي بالتحريك الراء يعني شرط أي أشراط كعلامات الساعة فقد جاء أشراطها. هذا كله في اللغة. في الاصطلاح عندما أقول في الاصطلاح أقصد به الاصطلاح الشرعي أو الاصطلاح أهل العلماء كاصطلاح أهل الأصول على أن الشرط ما يتوقف وجود الشيء على وجوده أو ما يلزم من عدمه العدم، أو نقول يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود الشيء. بمعنى إن كانت مسألة أصولية لكن أنا أعرف الشرط يلزم من عدمه العدم، من عدم الطهارة يلزم عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود الشيء، لا يلزم من المرء قد تطهر بصحة الصلاة لأنه لابد مع الطهارة استقبال قبلة وستر عورة، وممكن يتطهر ولا يصلي، يتطهر ليقرأ القرآن فقط أو ليذكر الله عز وجل على طهارة. فإذا لا يلزم من وجوده وجود الشيء لكن يلزم من عدمه عدم الشيء. هذا معنى الشرط. نقصد له من الوجود وجود شرعي طبعا، يعني يلزم من عدمه بصحة الشيء الشرعي، ولا يلزم من وجوده وجود الشيء الشرعي، لا يلزم من الوضوء وجود الصلاة صحة الصلاة الشرعية، لأن ممكن الصلاة توقف عليها شروط أخرى غير الطهارة فقط كما سيأتي معنا ستر العورة استقبال القبلة إلى غير ذلك. هناك فرق بين الشرط وبين الركن. الركن ما يكون في ماهية الشيء، يعني يتوقف الركن يتوقف عليه وجود الشيء على وجود الشيء وجودا شرعيا. وكذلك نقول الشرط نعم، لكن الفرق بأن الركن في ماهية الشيء يعني والشرط خارج عن الشيء. بالمثال الوضوء ليس من الصلاة، خارج عن الصلاة، لكن تكبيرة الإحرام من الصلاة ركن. الركوع في الصلاة ركن لأنه ركن فيها، لأنه جزء من حقيقة الصلاة، وتكبيرة الإحرام جزء. فلا يمكن أن تتحقق صحة الصلاة شرعا بغير هذه الأركان. وإن كان الشرط أيضا لازم للصحة لكن الشرط خارج عن حقيقة الشيء، والركن بيكون في حقيقة الشيء نفسه. المصنف وابن حجر في هذا الكتاب ذكر لنا 4 أحاديث في مسألة شروط الصلاة، أو تحديدا مش في شروط الصلاة إجمالا، في طهارة في في أو ذكر حديث لازم مش 4 أحاديث لازم أكثر من حديث تتعلق بأربع شروط للصلاة. يعني هو اختار 4 شروط من شروط الصلاة وهي طهارة، ستر العورة، استقبال القبلة، و إزالة النجاسة أو اجتناب النجاسة. اجتناب النجاسة أفضل. 4 شروط من شروط صحة الصلاة، وذكر لنا أحاديث في مسألة الطهارة وفي شرط الطهارة وشرط ستر العورة وشرط استقبال القبلة وشرط اجتناب النجاسة. وقبلها اللي تركناه الأسابيع الماضية وانتهينا منه بفضل الله تعالى هو الوقت، دخول الوقت، ومن شروط صحة الصلاة أيضا بدأ بالوقت، المواقيت والأذان والتوقيتات، ثم الآن أكمل الشروط لذكر أربع شروط سيأتي الآن معنا: طهارة وستر العورة واستقبال القبلة واجتناب النجاسة. فبدأ باشتراط الطهارة أولا، فذكر عن علي بن أبي طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء أو رعاف أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وفي ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجه وضعفه أحمد. الحديث الأول عن حديث علي بن طلق، هو يبين فيه اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، وأن المرء إذا انتقض وضوءه بخروج الحدث أثناء الصلاة فلينصرف. ولعل هذا يبين لنا كما سمعت في الفوائد وجوب الانصراف من الصلاة إذا انتقض الحدث، ولا يصح أن يكمل، بل لو أكمل متعمدا قد يكون في نوع من الاستهزاء. حديث عائشة يسعدك، لأنه ضعيف، قد يكون النسخة اللي عندك فيها تصحيح فقط، لكنه هو موجود في النسخ، في النسخ موجود. لكن نبين أولا اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، جاء حديث صحيح فيها حديث أبي هريرة قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل أو لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فجاء الرجل من حضرموت يسأل أبو هريرة: ما الحدث يا أبو هريرة؟ قال: فسان أو ضرار. وفي لفظ: لا تقبل أحد صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور. كل هذه أحاديث صريحة في اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، وهذا الذي صنعه البخاري رحمه الله، أم صدر في كتاب الوضوء في صحيحه حديث أبي هريرة بعد آية الوضوء الذي حديث الذي قلناه الآن: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. لذلك الإمام ابن حجر يعني أتى بأحاديث فيها نظر في الترتيب الصحي عن أحاديث الذي ورد في المتفق عليه. فحديث أبو هريرة أشهر، حديث ابن عمر أشهر وأصح مما جاء به ابن حجر في هذا الباب. وقد يعتذر ابن حجر في ذلك على أن الأحاديث هذه ظاهرة جدا ومعلومة، فكان اكتفى بظهورها في الكتب الأخرى، لأن طالب العلم يعلمها ودرسها في الكتب، بخلاف حديث علي بن طلق قد يجهله كثير من الطلبة، فلأن أتى به ليظهره يعني ويعلمه لطلبة العلم، والله أعلم في ذلك. لكنه هذا الذي يظهر من الصنيع، لأنه ابن حجر لا يخفى عليه طبعا صحة هذه الأحاديث. حديث أبو هريرة بن عمر كان ممكن يأتي بها ويصدر بها الباب وينتهي الأمر، لكنه أزاد أو زاد عن ما في الصحيحين وفي غير من الكتب بحديث أخرى يظهرها لطلاب العلم، وجزا الله جزاه خيرا وعلماءنا عن كل ذلك. هذه الحديث الأول حديث طلق بن علي، في كما قلنا اشتراط صحة اشتراط الوضوء لصحة الصلاة، وأن خروج الحدث من الريح صوت أو رائحة يبطل الصلاة، يبطل الطهارة أولا ويبطل الصلاة، فهذا أمر قد أجمع عليه. فكما نقل ابن المنذر اتفق علماء الأمة على أن الصلاة لا تجزئ إلا بالطهارة، طبعا إذا وجدت الطهارة، وإلا لو لم يجد الطهارة واضطر أن يصلي حسب حاله كفاقد الطهورين هذا أمر خاص، نتكلم عن من وجد الطهارة واستطاع لها فلا تجزئه الصلاة إلا بالطهارة. وفيه بيان على أن خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء، وقد فسر هذا الريح بكلمات اللي جاءت في الحديث وتفسير ابن أبو تفسير أبو هريرة له. وكأن فيه أيضا من الفوائد بأنه قال فلينصرف، وقلت فلينصرف دلالة على أن من انتقد وضوء لبعض الناس يستحي، خاصة لو كان إماما وانتقد وضوءه فيستحي من الخروج، وهذا خطأ. بل لو كان بعض العلم يعد هذا استهزاء وحكم شديد، لذلك مخرجه كان أنه يمسك أنفه كأنه فيه رعاف، وسيظن الناس بأنه على من يرى بخروج الرعاف ينقض الوضوء ويخرج من هذا الباب حيلة يعني شرعية، إن كان يستحي من ذلك. ولكن عمر رضي الله عنه وارضاه لما كان يخطب وخرج الريح منه فقال إن الله لا يستحي من الحق، فنزل وتوضأ ورجع، قد طلقت في صوته فنزل وتوضأ ورجع. فالذي يقبل الصلاة ولو كان إماما أو حتى مأموما قد اتخذ وضوءه هذا يأثم بهذا الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم قال فلينصرف، والانصراف هنا فعل أمر أو اسم فعل أمر على الوجوب. قال وليتوضأ وليعد الصلاة، أي أنه بيان على أنه لا يستأنف، يعني لا يسأت ويكمل على ما سبق، لا. أستأذن بس المشرفة تنزل على مجموعة المنهج الرابط على التليجرام، البعض بيشتكي أنه بينقطع عنده في السوق، لعلهم لا يعلموا الرابط الخاص بالتليجرام، انتقلوا عليه. معذرة يا أستاذ لو أمكن. أحسن عليك. فنقول هذا دلال على وجوب أنه يرجع ويعيد الصلاة ولا يستأنف، يستأنف يعني لا يبني على ما يستأنف يعني لا يبني على ما سبق، أو يعني نقول يستأنف على أنه لا يحسب ما سبق من الصلاة، بل لابد أن يعيد لبطلان الصلاة بخروج الحدث. ثم ذكر حديث عائشة وبين بأنه الحديث ضعيف، أن حديث عائشة رضي الله عنها فيه الضعف، وقال فيه من أصابه قيء أو رعاف أو مذي فلينصرف وليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. وهذا الحديث ضعيف، لذلك أنا قصدت وليعد الصلاة، هذا الصحيح، وليبني كأنه سيبني على ما سبق. أنا قلت لا يستأنف، هو بالعكس هو يستأنف ولا يبني على ما سبق، يعني يعيد الصلاة بمعنى يستأنف، وألا لا يبني يعني لا يحسب ما سبق حديث عائشة ويكمل عليها، لأن هذا الحديث فيه ضعف. والصحيح بأنه بمجرد انتقاد الطهارة فيجب أن يعيد الصلاة من الأول مرة، لأن حديث عائشة فيه فليبني على أنه كان يكمل كان. وقلت بأن الاستمرار في الصلاة وإتمامها مع الحدث محرم، ابن تيمية له كلام شديد، بل قال من صلى بغير طهارة شرعية مستحلا لذلك فهو كافر، قال وإن لم يستحل فقد اختلف في كفره، لكنه مستحق للعقوبة والتغليظ. لذلك أقول البعض يستحي من ذلك، وهذا خطأ شديد ومحرم. ثم الحديث الذي يليه وعنها عن النبي، أي عن من؟ عنها عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. وأنا أسأل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض، ما معنى لا يقبل؟ أنا أراجع مع الأخوات المنتهيات من قبل وحتى الجديدات، يعني إيه تكون معنا في بعض المسائل الأصولية التي سيدرسوها إن شاء الله. ما معنى لا يقبل؟ شرط صحة، صلاة صح. طيب جميل، هل هذه على إطلاقها دائما؟ يعني أنا بنراعي بس الذي لم يدرس، لا يقبل يعني نفي صحة على إطلاقها دائما؟ لا تقبل، عند الله ليس على إطلاقها دائما. طب الأصل في النفي القبول إيش؟ الأصل في الأمر الواجب. ممكن تأتي نفي كمان الواجب أو الفرض الواجب يقلل من أجرها يعني نفي كمان. نفي صحة ونفي قبول لا ونفي كمال. تقصد ان نفي القبول قد يكون نفي صحة قد يكون نفي كمال. الاصل في الوجود هذا النفي. نعم نفي تتكلم عن النفي بالكلية فقلت وجود وصحة وقبول وجود وصحة وكمال ده النفي. النفي يستلزم عموما لكن نفي القبول سينحصر في اثنين. النفي عموما لما يأتي النفي إما نفي وجود أو نفي صحة أو نفي قبول. لكن لما نقول نفي القبول إن سيكون نفي القبول بمعنى نفي الصحة أو نفي القبول بمعنى نفي الكمال كمال الأجر. صحيح؟ طيب كيف نفرق بين أن القبول يكون نفيه نفي للصحة أم نفي للكمال؟ طب في مثال لنفي الكمال؟ طب قبل أن نقول كيف نفرق عندكم مثال أن نفي القبول نفي كمال؟ ممكن يأتي بنفي الكمال؟ لا صلاة بحضر الطعام نفي كمال. نعم أحسنت. الصلاة صحيحة والأجر يقل. طيب هنا بقى السؤال علمنا أن النفي قد يكون نفي صحة وقد يكون نفي كمال أو القبول يكون يستلزم الصحة لا صلاة لمن يدافع الأخبثين. نعم أحسنت. هذا أيضا نفي كمال. كيف بقى نفرق لما يأتي النص بين أبو أنس لا صلاة لمنفرد خلف الصف. أنت دخلتنا في إشكال خلاف على فكرة هذه خلاف كبير أو خلاف. البعض يرى بأن صلاة المنفرد خلف الصف مع وجود فرجة في صف صلاة المنفرد خلف الصف وحده واحد في وجود فرجة صلاة لا تصح. أنت قلت بالراجح يعني الجمهور ده في كمال عند الحنابلة لا تصح. لكن مثال جيد. نعم طيب كيف هنا بقى المهم كيف نفرق كيف نفرق كيف نفرق بين نفي الصحة ونفي الكمال. ليست القرائن فقط يا أبو أنس كلامك لا القرائن. نعم أحسنت يا أستاذ في كلام قوي. نعم ليس ماشي ما هي القرائن هذه مطلوبة. ما هي القرائن ما هي جيد ما هي بالقرائن. اتركي بس ما تسألينيش على الترجيحات وأنا بسألكم ما يعني ما تفيش تخدميني معلومات كده خليكي ماشية معانا يا أستاذة عبير تقريبا. ما تخرجيش عن السياق يعني. أيوة نعم أحسنت. أقول هي مش الأركان هو نقول متى تكون هو نفي القبول إن كان بفوات شرط أو وجود مانع. إن كان والبعض قلتوها بعض الأخوات ذكرنا ذلك جزاكم الله خيرا لو راجع بس كده. إن كان نفي القبول خاص بفوات شرط أو وجود مانع فهو نفي للصحة. صلى بغير وضوء لم يقبل صلاته الوضوء شرط في صحة الصلاة، يبقى لم يقبل لم يصح. من صلت بغير خمار كما معنا هنا الحديث الباب لا تقبل صلاتها، قال لا يقبل. طيب ستر العورة شرط بشروط صحة الصلاة، صحيح؟ يبقى هنا نفي القبول نفي الصحة، اللي هو الحديث بيقول لا يقبل الله لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار. يبقى الحائض التي بلغت، طبعا مش الحائض المتلبسة بالحائض، يقصد بالحائض هنا كما سيأتي البالغة. فأصبح هنا القبول ستر العورة من شروط صحة الصلاة. طب هذا فوات شرط، يبقى لو فات الشرط نقول إن القبول هنا نفي القبول نفي الصحة. وجود مانع، من صلى من تكلم في صلاته لم تقبل صلاته. الصلاة مانع من الكلام، أو الكلام يمنع في الصلاة، فمن تكلم أتى بمانع في الصلاة لا تقبل. أما إذا كان نفي القبول لا يتعلق بثوات شرط أو وجود مانع فلا يلزم منه نفي الصحة، بل قد نقول نفي القبول التام نفي الكمال الذي كمال الأجر أو الرضا من الله عز وجل على ذلك. مثل العبد الآبق، الآبق طبعا العبد الآبق كما يأتي في الأمثلة هو فارر وهربان من سيده، هو صلاته صحت لكنه بفعله هنا فيه نفي قبول، انتقص الأجر. من صلى ولكنه أتى عرافا على الحديث الذي فيه كلام بأنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، طيب هو صلى الشروط والموانع موجودة لكنه أتى بما ينفي القبول، فهنا نفي القبول نفي كمال، أو ليس له يعني ثواب على ذلك. أو من صلى مثلا في ثوب حرير، أو من صلى في أرض مقصوبة، على الراجح في ذلك طبعا ما الخلاف. إذن نفي الصحة إن كان لفوات شرط أو وجود مانع، نفي القبول هنا يكون نفي الصحة، إن لم يكن لفوات شرط ولا وجود مانع فهو نفي قبول نفي كمال. وهذا هو التي كنت تقولون قرائن، هي مش هي ضوابط لابد ينظر فيها حتى تفصل في المسألة. واضح أعتقد. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة حائض، قلنا المراد بالحائض هنا التي بلغت، وأصبحت مكلفة، وليس المقصود بالحائض التي لا صلاة عليها. إذن وطبعا علامات البلوغ معلومة، 4 عند النساء و3 عند الرجال، فعند النساء الحيض نزول الحيض وبلوغ 15، ظهور الشعر الخشن والاحتلام، و3 عند الرجال بدون الحيض. طبعا أي واحدة من هذه الأربعة ظهرت على المرأة أصبحت مكلفة، كما أي واحدة من الثلاث ظهرت على الولد أصبح مكلف. قال إلا بخمار، والخمار هو إيش؟ ما تخمر المرأة رأسها تغطي، خمار ما يغطي الرأس. طيب البنت إذا بلغت وجب عليها أن تغطي الرأس في الصلاة، وهذا معنى الحديث. فإذا ظهر شيء من رأسها كشعر مكشوف لا تصح الصلاة. إذا صلت المرأة البالغة وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها، لا تصح. طيب من يستخرج لها حكما من غير المنطوق؟ هذا منطوق، الحديث منطوق، هل له مفهوم أم لا؟ طبعا اللي درسين حنابلة يظهروا معنا الآن، هل له مفهوم أم لا؟ الحديث معذرة اللي معنا جديد ما يعني استصعب هذه مراجعات، وإن شاء الله ستدركون ذلك بدراسة الأصول يعني، ولكن أنا أريد أبرزها حتى يعني تدخلوا معنا في المدة، أن غير المكلفة تقبل صلاتها بغير خمار، بغير الصلاة أيضا لا، ولسه مش مفهوم. قلنا الحديث له منطوق، حكم بأن المكلفة لا تقبل صلاتها بغير خمار، هل الحديث مفهوم؟ مفهوم يعني إيش؟ يعني حكم مخالف المنطوق. ما معنى مفهوم؟ لا. ما معنى مفهوم؟ يعني لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائط؟ المنطوق فيه وصف معين مقصود من الشرع، لا يقبل الله صلاة حائض. لو في حد بيتكلم أنا حاطط المايك فلا أسمع. يعني يعني لو هتكلمه يبقى أشيل المايك. تفسير الحديث معناه؟ لأن حاطط المايك ما بسمعش اللي بيتكلم صوتيا. هنتكلم في لو كنت يكتب، لان انا عشان الصوت يبقى اقوى لكم فانا حاطط المايك. امنع الكلام. طيب طيب ما هو انا منع الكلام. الله أكبر. نعم أفضل عشان التسجيلات. أيوة المفهوم بقى ليس له مفهوم مخالف. لا السؤال مرة أخرى قلت لا، انظروا للمنطوق. المنطوق إيش بيقول؟ لا يقبل الله صلاة حائط. نسيتوا عمدة الأحكام أنتم معنا اللي درسوا عمدة الأحكام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل صلاة حائض. مفهوم يقول إيش؟ إن صلاة غير الحائض بغير خمار تقبل يعني تصح. وهذا القول وقول الحنابلة وغيرهم بأن الحديث له مفهوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل صلاة حائض، ففيه تقييد بأن المرأة الحائض لابد منها بالخمار. إذن الجارية الصغيرة التي دون التكليف إن صلت وهي بغير خمار كاشفة عن شعرها يصح لها تصح صلاة. هذا المفهوم، وهذا قول الحنابلة وكان له خلاف، لكنه قالوا بالمفهوم على أن البنت إذا كانت دون البلوغ وصلت كاشفة عن شعرها تصح الصلاة لها، ويتساهل في ذلك أنها دون التكليف لأن عورتها أقل. هذا مفهوم من الحديث. طيب الحديث طبعا تعرض للخمار فقط وهي تغطية الرأس. بالنسبة للوجه والكفين على الراجح بجواز كشف الوجه والكفين في الصلاة. بل ابن المنذر نقل بأنه أجمع أهل العلم على أن للمرأة الحرة طبعا أن تصلي مكشوفة الوجه، إلا طبعا استثنوا إذا كان في حضور الأجانب وهي أصلا كانت ممن تغطي وجهها والأجانب ليسوا من المحارم فلها أن تغطي الوجه حتى لا ينظروا إليه. كذلك كشف الكفين الجمهور من المذاهب الأربعة يجوز، لا يعني أنا أقول الجمهور خلافة للحنابلة، والحنابلة لهم رواية بجواز كشف الكفين في الصلاة، وإن كان لهم رواية أخرى بعدم جواز، فوافقوا في الرواية الحنابلة باقي الجمهور الشافعية والحنفية والمالكية، وهذا الصحيح بجواز كشف الكفين في الصلاة كفين. والسبب عدم وجود الدليل على تغطيتها في الصلاة. أما الصحيح عند المعتمد عند الحنابلة أنه لا يجوز كشف الكفاية للمرأة كشف الكفاية في الصلاة، المعتمد عند الحنابلة، والجمهور على الجواز هو الراجح. لكن هم استدلوا، حتى تعلموا ليش الحنابلة استدلوا المعتمد بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة. قلت عموم ليش؟ قال المرأة ألف ولام معرفة تفيد كل المرأة عورة، قال إذا خرجت استشرفها الشيطان، فقالوا بالعموم بأن كل المرأة عورة. وإن كان هذا يرد عليه بأن هذا ممكن نقول في حالة إن كان، لأنه قال المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان، هذا في حضور الأجانب، وفي غير ذلك مع وجود المحارم أو في بيتها فلا يلزمها تغطية الكف. سيأتي القدمان، سيأتي لهم حديث الآن، سنؤخره في الكلام، لأن القدمان عند الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية خلافة للأحناف، يرون بأن القدمان عورة في الصلاة لا يجوز كشفهم. سيأتي الحديث، حديث أبو سلمة التالي، وقول ثاني أن القدمين ليس بعورة يجوز كشفهم في الصلاة، وهذا قول الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وما إليه بعض المعاصرين في ترجيحاته على هذا القول. وسيأتي الكلام في القدمين في حديث موسى. طيب، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا إن كان الثوب واسعا فالتحف به. طبعا انتهينا من الطهارة، أنا قلت الجمهور لا، الجمهور يرون بجواز كشف الكفين الشافعية والمالكية والأحناف، وقول عند الحنابلة لكن ليس المعتمد بجواز كشف الكفين في الصلاة، فأصبح أو رواية نقول عند الحنابلة إحدى الروايتين وإن كانت ليست المعتمدة مع المذاهب الثلاثة الأخرى بجواز كشف الكفين في الصلاة. هو الراجح في المسألة. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به، متفق عليه. ولهما أي جابر من حديث أبي هريرة، لهما البخاري ومسلم، آسف، ولهما أي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هناك رواية عند البخاري ليس على عاتقيه الاثنين بالتثنيه منه شيء. طبعا احنا انتهينا من شروط الطهارة في الأول، ودخل على شروط أو شرط ستر العورة، فذكر حديث الحائض خمار، وهنا الآن يتكلم عن جواز الصلاة في ثوب واحد وكيفية لبسه. فأتى بحديث جابر متفق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الثوب واسعا فالتحف به. حديث هذا له أصل أو له يعني تكملة رواية طويلة عن جابر رضي الله عنه وارضاه لما سئل عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاري، فجئت ليلة لبعض أمري، فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه، صليت إلى جانبه. فلما انصرف قال ما السر يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي يعني. فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت الذي رأيته؟ قلت كان ثوبا يعني مع ثوب واحد يعني ضاق، كان ثوبا يعني معوش غير ثوب واحد قطعة واحد. قال فإن كان واسعا النبي صلى الله عليه وسلم فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. هو المقصود هنا من الثوب، في فرق بين الثوب والقميص. القميص الذي يكون له أكمام اللي هو كالجلباب يسمى قميصا، أو أي شيء له أكمام هذا قميص. أما الثوب هو قماش قد يكون قطعة كبيرة واسعة، فهنا يلتحف به يعني كأنه يكون إزارا ورداء، وإن كان ضيقا فيتزر به فقط فيلبسه عند الجزء الأدنى ليستر العورة ويكشف الجزء الأعلى. ذلك في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر، قال يا جابر، قال لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن كان واسعا فخالف بين طرفيه. ومخالفة بين الطرفين يجعل جزء على اليمين وجزء على اليسار، معناه أنه هو سيجعله إزارا ورداء، يعني هو كبير فيضم أولا على كإزار ثم يأخذ الزاد ويرميه على كتف اليمين وكتف اليسار فيغطي جسمه بالكلية إن كان واسعا، وإن كان ضيقا فاشدده على حقوك يعني على الجزء الأسفل. هذا الحديث الأول، حديث جابر. حديث أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وفي رواية البخاري قلت على عاتقيه. كان هنا الحديث الثاني فيه مسائل سنبينها، لأنه أتى بالحديثين، لأن الحديث الأول فيه جواز أن يصلي بالإزار فقط، وأنا سنبينه أبو عناسنا جواز الصلاة بالإزار فقط صحة الصلاة، وأنه إن لم يكن عنده شيء فيتزر. الثاني في إشارة أو بيان لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، كان فيه نهي عن الصلاة في الثوب الواحد وليس على العاتق. العاتق ما بين الكتف والمنكب، هذا الجزء لمن. طيب عنه نتعرض لألفاظ الحديث أولا كما مفردات الحديث. قلنا الثوب، ما معنى الثوب؟ لما يأتيك في الحديث ما يلبس من إزار أو رداء أو غيرهم، قطعة قماش يعني لم تفصل على قدر البدن، هذا معنى الثوب، ليس مراد به القميص كما قلت، لأن القميص يقوم مقام ثوبين خلاص وبيغطي بالكلية. الثوب هو قطعة قماش لم تفصل، زي لبس الإحرام كده عند الرجال عشان يعني تتدبرون. لبس الإحرام قماش، قطعتين قماش، إزار ورداء. ممكن تكون القطعة كبيرة فيتصح تكون هي إزار ورداء معا، طبعا دي مش موجودة في الإحرام لكن أنا أشبه لكم. ممكن تكون قطعتين إزار ورداء كما في الإحرام للرجال. قال يلتحف به، يلتحف يعني يتزل ويرتديه كأنه ثوب واحد قطعة واحد. لذلك وقال في رواية مسلم فخالف بين طرفيه، يعني يجعل طرف اليمين يأتي على الكتف الشمال والطرف اليسار أو الشمال يأتي على الكتف اليمين حتى يستر الصدر. ولو كان، قال وإن كان ضيقا فاتزر به، يعني لو كان الثوب لا يكفي إن يكون رداء وإزارا، إزارا ورداء، فاتزر به. ليش؟ لتستر العورة المقصودة في الصلاة وهي أسفل البدن. قال هنا لا يصلي، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لا يصلي، وهذا هو هنا نهي أو نافية، إما نافية أو ناهية أو هو لو قلت نافية يبقى خبر يراد به نهي أو نافية، فإذا نهي عن نهي نهي عن الشيء. قال لا يصلي، سنبين هنا النهي هذا إيش بقى، هل نهي صحة أم نهي قبول. ليس على عاتقه شيء، منه شيء العاتق قلنا ما بين المنكب والعنق، أنا آسف أنا قلت إيش الكتف والماء، ما بين العنق والمنكب هذا هو العاتق. طيب علمنا العاتق، ناخذ المسائل الحياه دي الفاظ الحديث مفردات الحديث. الاحكام اللي في الحديث، اذا كان الثوب واسعا على المصلي ان يلتحف به فيغطي به المنكبين الى ما تحت الركبتين، لانه كده وجد ما يستر به الجسد فيجب عليه ذلك. قل يجب، اذا وجد يجب. إن كان الثوب ضيق ولا يكفي يستر العورة الواجب سترها فقط من السرة إلى الركبة ويصلي حسب حاله كده، وهذه دلالة على أن الصلاة ستصح لو صلى كاشفا النصف الأعلى للرجل إن لم يكن معه إلا ثوب واحد ضيق. المسألة الرئيسة في هذا الباب في هذا الحديث أولا وجوب ستر العورة في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضاق الأمر في الثوب ألزمه إيش بالإزار وهو وجوب ستر العورة، ودل ذلك على وجوب ستر العورة في الصلاة. إن كان واسعا سيلتحف إزارا ورداء، إن كان ضيقا يلتزم. فالمسألة الأولى وجوب ستر العورة في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضاق الأمر ألزمه إيش بالإزار. طيب المسألة الأخرى في حديث أبو هريرة وهي مسألة ستر العاتقين في الصلاة، وأن يصلي الرجل ليس على عاتقي شيء عاريا من أعلى، واختلاف العلماء هنا في حكم ستر العاتقين أو أحدهما، لأن في رواية على عاتقيه وفي رواية على عاتقه. طب ايش المشكله الفرق؟ لو قال على عاتقيه ودي تكلم فيها الشافعي ايضا، يبقى لو غطى احد العاتقين ليس عليه شيء. لو قلنا ليس على عاتقيه يعني النهي جاء على ان يصلي كاشفا العاتقين معا، فلو غطى احد احدهما لا يكون في النهي لمن اخذ بروايه عاتقيه عند البخاري، ولمن اخذ بروايه عاتقه يبقى ولو كان يصلي مغطيا عاتق واحد فأيضا لا يصح، يبقى النهي عن الاثنين وجوب ستر الاثنين يعني. طيب ثم جاء الخلاف في حكم ستر العاتقين، هل هذا النهي على التحريم أم على الكراهة أم على الجواز، أو أن نقول هل يجب ستر العاتقين في الصلاة؟ طبعا احنا كلامنا عن الصلاة، الكلام هنا عن الصلاة وليس خارج الصلاة. على قولين عند أهل العلم، قول الأول وجوب ستر العاتقين في الصلاة إن كان قادرا، خلاص احنا انتهينا من حالة عدم القدرة، للحديث نص حديث جابر بأنه عليه السلام بيّن له إن كان ضيقا خلاص يتزل لأنه لابد يصلي فيستر العورة، وجوز له الصلاة بدون شيء، هذا في عدم القدرة. كلامنا كله في من كان قادرا. أصور لكم المسألة، كثير من المحرمين لأنه يلبسوا الإحرام بعد أن ينتهي من الطواف مثلا وكان كاشفا على أحد كتفيه أو جاء وقت الصلاة، فممكن تجده يصلي وكتفه عالي بالاضطباع في الطواف، بالاضطباع في الطواف وأحد الكتفين عالي، أو لا ينتبه بأنه يكون وضع الإزار جيدا فيصلي وكتفيه عاتقيه عاريين. هذه تحدث كثيرا في الحرم في من كان محرما، لأنه الإزار والرداء معلوم يعني هذا هو أقرب الصور. هو قادر أم لا قادر؟ طب حكمه هنا إيش؟ في وجوب ستر عاتقين في الصلاة طبعا نقول، قالوا القول الأول وجوب، يجب ستر العاتقين في الصلاة إن كان قادرا، وهذا قول الإمام أحمد ونقل عن وابن المنذر قال بذلك وبعض السلف، ويبدو أنه ترجيح للبخاري أيضا في تبويبه في الصحيح. واستدلوا بحديث الباب، حديث أبي هريرة، قالوا لا يصلي، فقالوا نهي عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتق منه شيء، وقالوا النهي يقتضي التحريم أصوليا، أصل لا يقتضي التحريم، بل قالوا بعضهم بعدم صحة الصلاة، وهذا قول الإمام أحمد، لأنه قالوا أصلا النهي يقتضي التحريم، ولو تعلموا قاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد، فقالوا إذن صلى ليس على عاتق شيء لا تصح صلاة، صلاته باطلة. والإمام أحمد له قول إن هذا في الفرض ليس في النفل، فقالوا في النفل يتجوز لأن النفل فيه التخفيف، لكن قالوا في الفرض وجوب، وعندهم رواية ببطلان الصلاة لمن صلى ذلك. قول الثاني وقول الجمهور، قالوا هو لا يجب ستر العاتقين في الصلاة بل هو مستحب، والواجب هو ستر العورة فقط. وهذا قول الإمام مالك، إمام الشافعي، وأصحاب الإمام أبو حنيفة، هو قول الجمهور في المسألة. طب ما أدلتهم؟ استدلوا نصا وقياسا. نصا استدلوا بحديث لجابر رضي الله عنه وارضاه قال رأيته، أو من روى عن جابر، محمد بن المنكدر، قال رأيته جابر رضي الله عنه يصلي في ثوب واحد، جابر بن عبد الله بن حرام، وقال جابر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد. وحديث آخر لأبي هريرة، ما جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو كلكم يجد ثوبين، أو كلكم يجد ثوبين، فقالوا إذن صلى النبي فعلا فعل، ونقل الصحابي عنه ذلك في ثوب واحد. ولما سئل النبي قال وكلكم يجد ثوبين، فقالوا إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان للجواز وصارف من النهي للتحريم أو الوجوب، الأمر الوجوب إلى الاستحباب، وهذا من باب لا يصلي، يعني تكون هنا الأجر الكامل من باب الكمال ليس الصحة. هذا قياس، هذا نصا. قال في القياس قالوا ايش؟ قالوا ست، قالوا العاتقين ليس من العوره عموما، العاتقين ليسوا عوره، العوره معلومه للرجال على خلاف طبعا قبل ودبر، ولا الصحيح ان هي من السره الى ركبتين في الصلاه، اتكلم ان في خلاف خارج الصلاه. فقالوا اذا العوره العقب المنكبين او العاتق ليس من العوره اصلا، العاتقين ليسوا بعوره، فحكمهما حكم باقي البدن، إذا انكشف شيء منه الصلاة ليس عليه شيء. فقاسوا العاتقين على غيرهم من الأعضاء التي ليست من العورة، وهذا أدلة الجمهور في ذلك. أقواها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول ممكن يضم إلى حديث جابر لهما، على أن لما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يجد إلا ثوبا واحدا يعني يتزر به، فهذا رد قوي على من قالوا ببطلان الصلاة. نقول بأنه دلالة على أنه لو صلى بدون الإزار صلاته صحيحة، بكشف العتقين صلاته صحيحة لمن لم يجد، والحكم واحد. يعني ممكن يقول يعني لا نصحح صلاته هنا ونبطل صلاته، هذا خاصة لمن أبطل الصلاة، فرد على من قال ببطلان الصلاة. لأنه جاء الحديث جابر على أن الصلاة صحيحة لمن صلى ولم يجد يصلي ذلك وصلاته صحيحة. والحق الخلاف قوي، لكني وأنا كنت أقول حقيقة بقول الإمام أحمد في مسألة من صلى ليس على اعتقاد شيء فيما فيه من القوة بالبطلان، لكني أرجع لمسألة البطلان، أو يعني أرى بأنه البطلان يصعب فيها المسألة، بطلان الصلاة؟ لا، لأنه هو ليس من شروط صحة الصلاة. احنا قلنا الآن لو قلنا بنفي الصحة لابد من شرط الأومال، والعتقين ليسوا من العورة فليسوا من شروط صحة الصلاة. فمسألة بطلان الصلاة فيها نظر حقيقة، يظل الأمر هل هو على التحريم أو على الوجوب أم على الاستحباب، والخلاف فيها قوي لا شك. الخروج من الخلاف مستحب لمن يجد أن يغطي فليغطي، لأن النبي قال ذلك لا يصلي أحدكم على عاتقي شيء. وفر عليه طيب الذي يكون على العاتقي، وهنا الشافعي له دقة في المسألة، قال ليس على عاتقي شيء. طيب أي شيء؟ لأن أيضا لما انقلبوا الوجوب حقيقة زادوا في الأمر، قال لابد يغطي بالكلية العاتق. الشافعي نظر أصولية، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على عاتقي شيء، وشيء هذا نكرة، فقالوا أي شيء وجد على العاتق خرج منه على النهي. لذلك يقول الفانيلا هذه اللي هي حبلات عند الرجال، أو وضع حبلا أو وضع شيئا على العاتق فيكون خرج من النهي، هذا قول للشافعي. قالوا ليه؟ لأن النبي قال شيء ولم يلزم بتغطية العاتق بالكلية، فإذا لو وضع أي شيء، لذلك هنا سيصححون من يصلي، من كان طبعا فيه خدش للمروءة وقد يكون فيه مسألة أخرى، لكن من يصححون بسمى الفانيلا هذه التي بحملات، لأنه فيه شيء على العاتق أم لا فيه شيء، ولا يشترط تغطية الكتفين بالكلية. وأصوليا الكلام فيه وجاهة، إنه قال النبي ليس على عاتقي شيء ولم يلزم بتغطية العاتقين بالكلية. بإذن هذه المسألة من حيث الأقوال، وإذا شيء إما يقع على ما يعم المنكبين وما لا يعمهما، يعني إذا وضع شيء عم المنكبين فقد أدى، طب وضع شيء ولم يعم المنكبين فقد وضع شيء أيضا. ولا شك أن الأحوط، أقول الأحوط، أن المرء إن تيسر ذلك أن يغطي العاتقين ما نام عنده ما يغطي بهما، وهذا من كمال الزينة التي قالها الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فهذه من تمام وكمال الزينة. طبعا الحديث فيه حقيقة قاعدة أصولية عندنا، أو قاعدة فقهية ممكن نقول قاعدة فقهية، وأنه الأصل في الدين التيسير. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء إلى بالتيسير، قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن إن المرء إذا كان عنده ضيق في الثوب فجاء التيسير في الشرع، المشقة تجلب التيسير، بأنك لم يكن معك إلا ثوب واحد ولا يبعد. في زمان سلم كان كثير منهم عندهم فقر، قال أو كلكم يجد ثوبين، البعض منهم ما لا يجد إلا ثوب واحد. المرأة كانت عندهم ليس عندها غير ثوب واحد تحيض فيه وتغسله حتى تلبسه بعد الحيض. إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا ورد عن الصحابيات وعن أزواج الأسل، ثوب واحد تحيض فيه ثم تغسله وتلبسه بعد ذلك، وأكثرهم يعني على ثوبين، فلم يكن هناك سعة. ذاك جاء الشرع بالتيسير. وفيه أيضا أن عند الرجال أسفل البدن أولى بالستر من أعلى البدن، إذا تعارض فيستر أسفل البدن ويقدم على أعلى البدن، لأن فيه العورة التي لابد أن تستر. طيب عندكم شيء فيما سبق لندخل في حديث المسلمة؟ في أحد عنده فيما سبق تساؤلات؟ فيما سبق أقول مش أسئلة عامة، فيما قرأنا الآن أو درسنا الآن. ما فهمت هل يمكن إسقاط هذا الحكم على ما يلبسه الرجال في زمننا هذا؟ أعتقد تكلمت أنا فيه ولا إيش بقصدك؟ مش واضح. بنطال ايش علاقته بالبنطال اللي احنا فيه الان؟ نعم العوره سنتكلم عنها الان. طيب في الحديث المسلم سياتي حديث المسلم الان يبين مساله الدرع السابغة للنساء والرجال وغير ذلك سنتكلم طيب عنها. نعم أنت صحي صلاته. نعم منام الشرط يصل فوق الركبة أو عن الركبة، طبعا عن الخلاف بقى مسألة الركبة تدخل أم لا. فتصحي الصلاة منام ستر العورة ووضع شيء على العاتقي كما بينا الآن من ناحية صحة الصلاة تصح الصلاة. نعم بعض العلماء تكلموا في البنطال لكن الصحيح تصح الصلاة فيه، الصلاة تصح. طبعا لما نام البنطال لا يكشف العورة ولا يصف العورة تصح. غالب البنطالات يعني اللي موجودة لا تظهر العورة ولا تصف العورة فالصلاة فيه تصح. شيخ الألباني له كلام طبعا في هذه المسألة اشتد كثيرا فيها عموما، لكنه الصحيح تقيا انه السراويل، ما هو البنطال والسراويل، والسروال كان موجودا في زمن عليه، بل النساء كانت تتسرول والنبي صلى الله عليه قال تسرولوا فإن اليهود تتسرول، فالسروال كان موجودا، السراويل موجودة سواء كانت للرجال أو للنساء أصالة يعني. لكن أنا أتكلم عن البنطال، من صلى بالبنطال لا أستطيع أن أقول صلاته باطلة، صلاته صحيحة، إن الضابط عندنا فيه أن يستر العورة وقد ستر العورة ولا يصف ولا يشف فيها شيء ويشف فيها شيء لا يكون رقيقا يعني كما سيأتي معنا. ومعذرة الآن على التليجرام مش متابع جيد مع الموجودين معنا، فاعذروني شوية لو في أسئلة على التليجرام أنا هنظر الآن لأني يعني ما أدري كيف هتبعتهم. في ناس بتبعت لي على الخاص في التليجرام فأنا بأجيب، اللي عنده سؤال على التليجرام من يحضر يبعت لي على الخاص تليجرام، إما حتى ممكن إن أنا أجيبه يعني أو يكتب في التعليق تعليقات، أي تعليق من تعليقات القناة اللي موجودة آخر شيء يكتب في التعليق ممكن أقرأه وأجيبه. هذا لمن كان على التليجرام معنا، إن في مجموعة على التليجرام موجودة، يبقى إما يكتب في التعليق كومنت اللي موجود في آخر درس مثلا موجود أنا سأقرأ الآن، لإما يكتب على الخاص حتى أستطيع أن أنا أجيبه لو في شيء في الشرح. محتاجين نوصل لطريقة أيضا سهلة للتليجرام إن شاء الله في الكتاب. طيب عن مسلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أصلي أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال نعم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرج أبو داود وصحح الأئمة وقفه. هذا حديث مهم جدا حقيقة، حديث أبو سلمة، والخلاف قد لخصه لنا ابن حجر رحمة الله عليه أن الخلاف بمعنى بأنه أخرج أبو داود قال وصحح الأئمة وقفه. إذا في رواية في الرفع يعني يرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث انها سالت ابو سلمة عليه السلام بهذا المكر. والصحيح بان الائمه أعلوا الرواية التي فيها الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم وصححوا الرواية التي فيها بالوقف، والوقف يعني يكون الكلام موقوفا على مسلمة، يعني هو من كلام أم سلمة أو من اجتهاد أم سلمة. في روايات رفعت من أم سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه التي فيها الذي عللها الأئمة. وفي روايات كان الرواية وقفوا فيها الرواية عن أم سلمة فقط، الذي رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم منها عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، هو اللي رواه عن محمد بن زيد مرفوعا. والإشكال في عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وتكلم فيه، ضعفه ابن معين وابو حاتم قال فيه لين يكتب حديث ولا يحتج به، وابن المديني قال صدوق، لكنه هم لأن تكلم فيه العلماء، وعبد الرحمن هو الذي رفعه، عبد الله الذي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية يعني في سنده مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فضعفوا هذه الرواية بسبب عبد الرحمن تكلم فيه، وقالوا الصواب أنه موقوف على مسلم، وأن باقي الرواة الذين وقفوا به على مسلم هو الرواية الصحيح، على أن الكلام من كلام مسلم ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ايش الكلام؟ لان قالت انها سالت النبي صلى الله عليه وسلم هتصلي المراه في درع وخمار بغير ازار، يبقى عندنا درع وخمار وازار. الازار اللي بيكون تحت القميص، المقارب للبدن، يعني ليس تحته سروال ايضا، هذا الإزار. فهي تسأل إذا المرأة لبست درعا وخمارا، الدرع سابغ يعني إيش؟ ساتر لكل البدن، وهذا وقميص المرأة يعني اللي يكون ساتر لكل البدن، ذلك يسمى درعا كأنه للحرب درع يعني. لكن قيد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان ساترا للبدن، إن كان الدرع سابغا، آسف، فهو سابغا يعني ساتر لكل البدن، فكان الدرع هو القميص ويغطي البدن عند الجمهور والقدمين. والخمار قال درع سابغ، فأخذ بالسابغ أن يغطي كل شيء، قل عند الجمهور. والخمار يغطي الرأس، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لها، وإن كان طبعاً ده لو صح مرفوعاً أو لقلنا موقوفاً على المسلمة، بيّن المسألة الحديثية إن أقل ما تطلب به المرأة ستر جميع الجسد، ولو حدث بثوب واحد يكفي، منام قد حدث الستر يكفي، وستر طبعاً الخمار اللي هو الرأس والصدر والظهر من الخلف، ولا أن تصلي في درع وخمار وملحفة. يعني في الصلاة ممكن تصلي بالدرع السابغ مع الخمار. وورد عن ابن عمر قال إذا صلت المرأة فلتصلي في ثيابها كلها درع وخمار وملحفة، وكان هذا الأكمل. لكن الأدنى المجزئ كما جاء هنا في قول مسلمة أو حديث مسلمة الدرع مع الخمار. والمبالغة في التستر أفضل لا شك، لكنه أحوط، والمجزئ بيناه. وأيضا من دلالة على ذلك في إنه قد يكون أعلى من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت كانت نساء الأنصار أو كانت النساء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفحات في بروطهن ثم يرجعن لا يعرفهن أحد من الغلس، أو ما في الغلس يعرفهن أحد، يرجعن لا يعرفهن أحد. المروط قالت في بروطهن، متلفعات في بروطهن، جمع مرت، وهو الثوب الواسع. المروط أو المرت الثوب الواسع، إذن ينبغي على المرأة إذا أراد أن تصلي تصلي في جلباب واسع مع خمار، قميص مع خمار تتلحف به أو تلتحف به، وممكن تزيد الملحفة لفوق القميص إن أرادت ذلك. وهذا كله للستر، لأنها لما تركع وتسجد قد تنحصر الثياب عنها فتظهر تصف الثياب الأعضاء، وهذا هو المنهي عنه. طيب الحديث أولا فيه فوائد، أن أم سلمة على الرواية أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قلنا من قبل حرص الصحابة على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا ينتظرون الأعراب يأتون ليسألون ليتعلمون. وطبعا جاءت الآيات كثيرة تبين فيها، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الأهلة، يسألونك ماذا ينفقون. فجاء الأسئلة، كان يحرص الصحابة سواء رجالا أو نساء على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للتفقه والتعلم في الدين والنقل لنا بعد ذلك من السنة. فيه مسألة مهمة، بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميه، فإذا دل ذلك على تغطية ظهور القدمين واجبة، أن الدرع لابد أن يكون طويلا فيغطي ظهور القدمين. الحديث هذا بين أولا عند ظهور القدمين تغطى. بعض استدل بالحديث على أن القدمين يغطى في الصلاة بالكلية ظاهر وباطن، بحديث آخر لمسلمة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جر الثياب للرجال، هي فهمت أن هذا للنساء، قال إذن يتكشفنا، فقال يزيدنا كذا، فقالت يتكشفنا، قال يزيدنا كذا ولا يزيدنا. ففهم من حديث أبو سلمة الثاني على أنها بيانت النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو كان الثوب كالرجال اللي هو دون الكعبين سيتكشف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالزيادة للنساء، فدل ذلك على وجوب تغطية القدمين بالكلية. طبعا عند الجمهور يرون ظاهر وباطن، الحديث هنا في الظاهر، استدل بالحديث من خالفه فقال الظاهر هو الواجب وباطن الكفين، باطن القدمين ليس واجب سترهما في الصلاة. إذا لو كشف باطن القدمين في الصلاة لا تبطل الصلاة، ولا يلزم تغطية بطون القدمين عند السجود. وقالوا لو كان القدم عورة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال سابقا يغطي ظهور القدمين، فقالوا إذا الظهور فقط اللي يلزم، والباطن إذا انكشف في الصلاة لا يبطل الصلاة. من قالوا بالباطن قالوا أن ثوب المرأة لابد أن يكون إلى أسفل، وإن كان غطى إلى أسفل من الكعب ليس كالرجل، لأن من ضرورة تغطية ظهور القدمين أن ينزل الثوب دون الكعب بخلاف الرجل. الرجل لو نزل ثوبه دون الكعب دخل في التحريم، من جرى ثوبه خيلاء أو ما دون الكعبين في النار، فدل ذلك على أن ما دون الكعبين من كان مسبلا وقع في النهي وفي التحريم. أما المرأة فحتى تستطيع أن يكون الدرع سابقا ويغطي ظهور القدمين لابد ينزل إلى أسفل من الكعب. وهناك خلاف حقيقي في مسألة باطل القدمين، ظهور يبطل أم لا يبطل. ما أرجحه معنا قول الجمهور بأن يجب تغطية القدمين في الصلاة ظهورا وبطولا، والخلاف قوي لكن سنتعرض إليه في الفقه، أو تعرض إليه من قبل في فقه المذاهب. طب لو هذا في الرجل، هذه في المرأة، لابد أن يكون الدرع سابقا فيغطي ظهور القدمين وعلى الراجح البطون. طب لو كان الرجل مسبلا وصلى صلاته صحيحة لكن وقع في الإثم، وقع في التحريم لكنه آثم، ليش؟ لأنه نوى على الإسبال، وهذا النهي خارج عن الصلاة، فالصلاة تصح لكن وقع في التحريم. هناك مسائل متفرعة ممكن نتكلم عنها، لأنه انتهى هنا من الـ من الـ من الـ من أحاديث الشروط، لكن طبعا في هناك فروع عن ذلك ممكن احنا نبينها ونظهرها في مسألة، سواء في مسألة السترة الثوب أو مسألة الطهارة. حتى الثوب مثلا لو صلى بثوب حرير قد بيناه من قبل، لكن أنا نجمل الكلام فيها. الصلاة صحيحة ووقع في الإثم، لأنه جاء النهي عن لبس الحرير رجال، أو صلى مسبلا كما قلنا الآن، فالصلاة صحيحة أيضا لكن وقع في التحريم. ليش؟ لأن ليس الإسبال وليس لبس ثوب الحرير من شروط صحة الصلاة ولا من الموانع، فأصبح النهي هنا نهي ليس نهي عن الصحة. طبعا خلاف في مسألة لن نتكلم فيها الآن، تكلمنا فيها من قبل، مطلق النهي يقتضي الفساد، والخلاف بين الجمهور والحنابلة. الحنابلة يرون بأن ما جاء نهيا فيقتضي التحريم فيقتضي البطلان، ذلك عندهم قول ببطلان صلاة من يصلي في ثوب حرير أو في أرض مقصوبة وغير ذلك، وطبعا من يصلي وقت النداء في الجمعة أو يبيع ويشتري وقت النداء في الجمعة، أقصد مش يصلي، على أنهم يرون بأن أي تحريم يقتضي البطلان. وقلنا أن التفرقة مهمة بذلك، لأن هذا النهي عن لبس الحرير أو الإسبال ليس من شروط صحة الصلاة، فمن فعل آثم لكن تصح الصلاة فيه. أيضا من الشروط الصحة مسألة الطهارة قلنا، أو مسألة اللباس، أن يكون الثوب طاهرا ليس نجسا، لابد من شروط صحة الصلاة أن يكون الثوب طاهر ليس فيه نجاسة، سواء الثوب أو البدن، لكن أنا أتكلم الآن عن الثوب. ولما نصلى بثوب فيه نجاسة لا تصح الصلاة. طيب ما الدلالة على ذلك؟ ما الدلالة على وجوب أن يكون الثوب طاهرا وأن النجاسة في الثوب لا تصح الصلاة بها؟ أحد يعلم؟ لابد من السترة تكون طاهرة. ما الدلالة على ذلك؟ لابد من طهارة الثوب. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم حذاء أثناء الصلاة لإخبره جبريل له. جيد. طبعا تجاوزا سنقول بأن هذا لأنه قال بها قدر. وثيابك فطاهر على العموم في التفسير هذا. طبعا حديث المرأة التي عندها ثوب واحد تحيط فيه قال اغسلي عنك الدم، نعم، ثم تصلي فيه، فأمرها بغسل حطيه ثم اقرصيه، حديث أسماء في بعض، حطيه ثم اقرصيه ثم صلي فيه، ثم وضع الكرسي بالماء ثم اغسلي بالماء ثم صلي فيه، فدل ذلك على وجوب النجاسة. نعم، المهم الغسل هنا دل ذلك. جيد، الأدلة كل هذه ممتازة في مسألة تبين. وأيضا لما بال الصبي على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم غسله فأمر بالغسل، أو هو غسل أيضا، هذا في الثوب كله طبعا. نعم خلاص مسألة الأثر نعم واضح، لكن المهم كان أمرها بالغسل أولا، وأيضا الغسل من بول الصبي. طيب في أيضا من شروط اللباس أن يكون كما قلنا، وهذا من الأحاديث السابقة أيضا، أن يكون اللباس صفيقا كما قال علماؤنا بالفروع، صفيقا يعني لا يبين لون البشرة، هذا ضابط مهم جدا. أولا يكون واسعا فضفاضا رجالا أو نساء عموما، كنت أضع في النساء أكثر، يكونوا فضفاضا ويكونوا ألا يكونوا صفيقا، أن يكون صفيقا. يعني إيش صفيق؟ يعني سميك سميك، أو لا يبين من ورائه لون البشرة. فلو كان شفافا أو يظهر لونه، هذا ضابط مهم. ما هي الملابس التي لا يصح الصلاة بها؟ أن يكون أولا لابد أن يكون صفيقا، يعني لا يظهر لون البشرة. وكذلك لا يظهر تفاصيل العورات والأعضاء رجالا كان أو نساء على حسب عورة كل جنس. يبقى لابد أن يكون صفيقا لا يظهر منه لون البشرة، ولابد أن يكون طاهرا. قلنا من ذلك، ولابد أن يكون فضفاضا واسعا أيضا. طيب لو قلنا بأن المرء تفريعات، يعني حتى ودي مسائل موجودة في المتون أو في فروع الفقه، إذا لم يجد ثوبا في حالات، يعني إذا لم يجد، نقول أولا لم يجد ثوبا بالكلية، وفي حالة وجد ثوبا نجسا. طب الحالة الأولى لم يجد ثوبا يلبسه، هل يصلي عريانا أم لا يصلي؟ وإذا صلى عريانا يصلي قائما أم قاعدا؟ هذه تكلم فيها علماء. الصحيح أنه لم يجد، إن لم يجد ثوبا يصلي عريانا حسب حاله، أولا لأنه أمر بالصلاة، وإن لم يجد شيء يستر به فيصلي حسب حاله. طيب تبين المسألة الأخرى، قول الله عز وجل أيضا عموم قول فاتقوا الله ما استطعتم، ولم يجد ثوب فسيصلي إذا خرج وقت الصلاة، وكان ممكن يجمع لكن إذا خرج أيضا وقت الجامع فلابد أن يصلي. طب هل يصلي قائما أو يصلي قاعدا؟ لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لو صلى قاعدا سيكون أستر له، أستر له عند الركوع والسجود ألا تظهر عوراته. لكن سيفوت القيام وهو ركن، نتكلم عن فريضة طبعا، وهذا سبب اختلاف العلماء. فإذا قالوا لو جلس سيفوت ركن القيام وإن كان أستر له، وإن صلى قائما سيأتي بالركن لكنه في كشف له لعوراته أكثر، لأن الستر سقط، ستر أعضائه سقط العورة. الصحيح الراجح أن يصلي قائما لأنه مستطيع للركن فلابد يأتي به. وأما مسألة الستر فاتقوا الله ما استطعتم، هو عجز عن ستره أصلا بلباسه فسيصلي قائما ليأتي بالركن ويسقط من عليه مسألة لأنه يستر، لأنه في الحقيقة هو لن يستطيع أن يستر سترا أصلا كاملا، لكنه يتقي الله ما استطاع في ذلك. فالصحيح صحيح أن يصلي قائما ليأتي بالأركان، وقد أتى بالأركان ما استطاع بذلك. في كلام لبعض أهل العلم حقيقة قوي جيد في مسألة دي، المسألة أخذوها من وجه آخر، خلوها بعد في من وجه آخر لترجيح القعود، وفي من وجه آخر لترجيح القعود. قالوا طبعا هذا لو كنا كان منفردا لا إشكال، لو صلى في وسط ناس أو قد يعلم بأن الناس قد ينظرون إليه فهذه تصعب على النفس. فهنا بعضهم قال إيش؟ طيب ما هو لو صلى بهذه الحال ويعلم الناس ينظرون إليه وقائم ينشغل قلبه والبال ينشغل وقد يؤدي إلى عدم الخشوع في الصلاة، فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين الأخبثان. فقالوا إذا جاء النهي عن عدم الصلاة بحضرة الطعام ولا مدافعة الأخبثين لأن فيها تشويش، فقال اشتغال القلب هنا هيكون أكثر في هذه الحالة من اشتغاله لو في مسألة الطعام. فقال هنا لما نهي عن عدم الصلاة بحضرة الطعام واشتغال الجوع أو مدافعة الأخبثين لأن القلب يشتغل فمنع، فقالوا إذن ممكن نقول يمنع عن القيام لأنه لو صلى قائما سينشغل القلب والبال بأن الناس ينظرون إليه فيأتي المنع ذلك بأن يصلي جالسا، فجعلوه رجحوا الجلوس من هذا الباب كأن هذه حالة لو انشغل القلب بها فيصلي قياسا على انشغال القلب. يعني ما هو قالوا لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدفع الأخبثين، يعني انتظر حتى تدفع هذا الأمر، ولأنه لا يستطيع أن يدفعه إلا بالجلوس فيجلس لمدافعة هذا الأمر قياسا على أن يأكل أولا ثم يصلي أو يقضي حاجاته ثم يصلي حتى لا ينشغل القلب. والمسألة الاجتهاد فيه جيد حقيقة، ممكن هذا يقال لمن لم يستطع حقا انشغل قلبه في الصلاة ولا يركز وراح البال غير موجود بسبب أنه يرى يعني لم يقبل أن يصلي على هذه الحال والناس تنظر إليه، ممكن يكون توجيه جيد لمن هذا حاله. لكنه من قال قد اتقيت ولا ما استطعت وأنا أمر قد قدر علي فسأصلي ولا يهمه أحد فهنا يأتي بالقيام. دعوني بس أنتهي من التفصيلة وممكن أقرأ لأن في كلام الكتب طبعا أنا ما قرأته يعني لأن كنت أشرح. طيب هذا في مسألة الإيش العارية لم يجد ثوبا. طب إذا وجد ثوبا نجسا فقط ما وجد إلا ثوب نجس وليس عنده شيء يغسل به الثوب، في سفرة في شيء في مكان وتناجس الثوب لأي سبب وليس عنده مال ماء أو طريقة ليغسله، هل يصلي بالثوب النجس؟ أم يترك الثوب النجس ويصلي عريانا أو عريانا؟ ولو صلى بالثوب النجس يعيد بعد ذلك أم لا يعيد؟ هذه مسألة حقيقة قد تطول معنا، لكن هو نزاع لمن رجح ستر العورة على الطهارة. تجد الشافعية يقدمون الطهارة على ستر العورة، وتجد المالكية يقدمون ستر العورة على الطهارة. أنت أصلت على المذهب الآن، أجبت على المذهب يا أستاذ صح، بس أنا أردت أبين يعني عموما أن هذا تجد الخلاف في المذاهب فيه على قوة الشروط في ساحة الصلاة عنده. الشافعية ينظرون للطهارة، أحسنت عموما بالتأصيل على المذهب حتى لو خالف، لكن نقول يثبت المرأة على شيء يعني يكون معه هذا أفضل من يكون متأرجح. فنقول أولا الخلاف أن الشافعية يقدمون الطهارة على ستر العورة، المالكية لا يقدمون لما يكون مهمة ستر العورة على الطهارة. الله أعلم. المهم هناك من قال أن يصلي بالثوب النجس ولا يصلي عريانا أولا، على أنه نعم الصلاة في الثوب النجس محرمة لكن للضرورة جاز. وهذا يقدم على الصلاة عريانا، لأن ستر العورة بثوب النجس أولى من أن يصلي عريانا. أنا عندنا في المذهب والله أعلم أنت أن يصلي عريانا ويعيد، لكن لا يصلي بثوب النجس. لا، رجعيها مرة أخرى يا أستاذة، لأنه يرون بالطهارة كما قلت، باشتراط الطهارة يعني، يقدمونها على النجاسة، فالآن يرون بأن الصلاة عريانا ويعيد، ليس لكن قررت الراجح بأنه يصلي يستر العورة بثوب النجس أولى أن يصلي عريانا. ونقول أن حمل للنجاسة هنا في حالة الضرورة، فيستر العورة ويصلي بثوب النجس. وتبقى مسألة هل يعيد أم لا يعيد، هذه محل خلاف. قالوا لو كان العذر نادرا كما قلت فيعيد، لأن هذا عذر نادر لا يتحقق كثيرا، لكن لو كان المسألة ليست بنادر وفي مكان وسيجلس وليس عنده ما ينظف به، فقالوا قد أدى ما استطاع فيصلي ولا يعيد. ويستدل بعدم الإعادة حديث جبريل بالنعل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بالقذف في النعلين أكمل الصلاة ولا يعيد. ومن قال يعيد قالوا عندنا في المذهب، قالوا إذا كان العذر نادرا فيفعل الشيء ويعيده، أما لو كان العذر غير نادر فلا يعيد. نقول الراجح في المسألة حتى لا نطيل أكثر من ذلك في الرياض، بأن يصلي بثوب النجس ولا يصلي عريانا، وإن صلى الراجح أنه لا يعيد إن كان المسألة مستمرة معه، يعني يعلم أنه لن يستطيع الآن أن يغسل ولا بد أن يصلي فلن يعيد. وإلا طبعا لو استطاع أن يغسل قبل الوقت فإنه يرجع ويعيد الصلاة. لو قارنا أيضا بين الصلاة في ثوب الحرير وصلاة عريان سنقدم الصلاة بثوب الحرير. طيب، أن يصلي بثوب مخصوب مسروق أو أن يصلي عريانا، في خلاف من العلماء. لو صلى في ثوب مخصوب مسروق وليس معه غيره، أو يصلي عريان، بعض قال يصلي عريان لأن هذا حق الأدمي وهذا حق الله، فيقدم في التنازع هنا، يعني يقدم حق الأدمين لذا ثوبه لا يصلي فيه بغير إذنه ويصلي عريانا، لأن الله يتسامح في حقه، والأدمي هذا لا يسامح في حقه إلا بإذنه، فلا يستطيع أن يستخدم الثوب المقصود. والبعض قال إن علم بأنه غالب الناس يوافقون على ذلك فيصلي بالثوب المقصود لأنه ما وجد غيره ولا يصلي عريانا. وهو الصحيح الراجح أنه يصلي بالثوب المقصود، وإن كان احتاج من صاحب الثوب لأجر على ذلك أو مقابل يعطيه، كما أنه إن لم يجد الماء إلا بالشراء فيشتري الماء ويأخذه، بل له أن يأخذه إجبارا من عنده الماء ليتوضأ به إن كان فيه فضل زيادة عنده، فله أن يصلي بالثوب المقصوب ولا يصلي عليه. طيب، احنا انتهينا بفضل الله اليوم من الشروط، بدلا ما ندخل في استقبال القبلة هو يعني شرط جديد نفضل نرجعه الأسبوع القادم إن شاء الله، خاصة اليوم أول يوم وبعد الأجازة، فلا نريد أن نزيد عليكم أكثر من ذلك، فاكتفينا بهذا القدر. إن شاء الله استقبال القبلة يكون شروط استقبال القبلة بعد ذلك في الدروس القادمة. ما أدري لو أجبت عن الأسئلة التي نزلت فلا داعي، يعني لو في حد عنده سؤال يعني معذرة يكتبوا ورقة أخرى. آمين يا رب، ولكم مثل الجميع، نسأل الله أن يعلمنا جميعا يا رب ويبارك. لو سمحت يا دكتور، الكتاب اللي بحضرتك بتدينا منه في اسمه ايه؟ أنا مش حاطط، في حد بيتكلم؟ طب سليني أشيل طب خلاص المسألة، نختم الدرس في التسجيل وأفتح الميكروفون لمن أراد أن يسأل على قول سبحانك اللهم بحمدك عشان لا انت استغفرك واتوب اليك. جزاك الله.